بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة الثانية، ولها كما ذكر سابقا علاقة وارتباط بالقاعدة الأولى التي قررها وذكرها فيما يتعلق بقاعدة المصالح والمفاسد، التي هي أكبر وأوسع القواعد الفقهية، بل ذكر بعض أهل العلم كما سبق وهو العز بن عبد السلام أن مرجع القواعد إليها، بل قال إن الدين كله مبني على المصالح. هذه القاعدة الثانية يقول فيها أن المؤلف رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد، وكما قال في منظومته: وسائل الأحكام كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فعندنا هنا وسائل ومقاصد، والوسيلة ما يتوصل بها إلى مقصود، سواء كان ذلك المقصود مباح أو كان واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها. فالوسيلة يتوصل بها صاحبها إلى مقصود ما، سواء كان هذا المقصود يحبه الله ويرضاه أو يبغضه الله ويأباه أو كان أمرا مباحا. فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. ولكن ينبغي التنبيه على أمر قل أن ينبه عليه، لأن البعض يخلط في هذا، لا سيما من أهل البدع والأهواء، ويستغلون هذه القاعدة والتي قبلها استغلالا سيئا بدون قيود ولا شروط ولا ضوابط ولا شيء. فكلمة الوسائل لا أحكام المقاصد، يأتي على سبيل المثال من يدعوك إلى الانتخابات، يأتي من يدعوك إلى ديمقراطية، يأتي من يدعوك إلى مخالفات للشرع، وقال الوسيلة لها حكم المقصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الانتخابات وسيلة إلى تحكيم شريعة الله وإلى الوصول إلى الحكم، فإذا هي واجبة أو على الأقل مستحبة. العلماء عند أن يذكرون قاعدة المصالح والمفاسد يتكلمون على الوسيلة المباحة الغير محكوم عليها سلفا، أما الوسيلة المحكوم عليها سلفا ما تدخل في هذا. يعني على سبيل المثال، لو جاء إنسان وقال إن نفسه تتوق للأولاد وإن زوجته عقيم مثلا والزنا بامرأة أخرى وسيلة للحصول على الأولاد، قلنا هذه الوسيلة محكوم عليها شرعا. الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسيلة المباحة الذي حكمها حكم مقصودها. إذا توصلت بهذا المباح إلى واجب ولا يتم هذا الواجب إلا بهذه الوسيلة، كانت هذه الوسيلة واجبة. هذه الوسيلة الغير محكوم عليها شرعا وسلفا، إذا لا توصلت بها إلى محرم ولا تتوصل به إلا ولا تتوصل إليه إلا بها، كان محرما. ما يأتي الإنسان ويقول إن عليه ديون حالة يريد قضاءها، وسيسرق من تاجر ثري غني بخيل، فمن أجل أن قضاء الدين واجب إذن السرقة واجب. قلنا السرقة محكوم عليها شرعا، هذه الوسيلة محكوم عليها سلفا، لا تدخل في هذه القاعدة، لا تدخل في هذه القاعدة. يأتي آخر ويقول إن هناك أيتام وأرامل وفقراء ومساكين، وهناك مسلمون منكوبون ويحتاجون إلى مساعدهم بأمس الحاجة إليها، إذن سيسرق من أجل أن يساعد هؤلاء، هذا أمر مستحب، فالسرقة إذن مستحبة. إن السرقة حرام وهذا أمر مستحب، وهذه الوسيلة محكوم عليها سلفا. فكذلك أيضا الذي يأتي ويقول الانتخابات، الانتخابات محكوم عليها سلفا، والديمقراطية محكوم عليها سلفا، فما تدخل معنا في هذه القاعدة. فقاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، لأن الخلط في هذا كثير، والبعض قد لا ينتبه يأتي ويناقش في باب آخر، ويأتي ويتكلم عليه من جهة أخرى. قل له أنا أناقشك أولا في هذه القاعدة الصحيحة التي قررها العلماء، وهي قاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد. عندنا مقصود، المقصد هذا إن محكوم عليه شرعا، إما بالوجوب أو التحريم أو الاستحباب أو الكراهة، أو أن هذا مقصود مباح، حينئذ لا يمكن أن نصل إليه إلا بوسيلة معينة، الوسيلة تأخذ حكم هذا المقصد. فالوسيلة غير محكوم عليها لأنها من قسم المباح، وأما المقصود فالشرع حكم عليه، فالوسيلة حينئذ تأخذ حكم هذا المقصد. ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب، مثلا الصلاة، صلاة الجماعة واجبة ولا تتم إلا بالمشي إلى المسجد، إذا ما حكم السعي والمشي إلى المسجد؟ المشي إلى المسجد واجب، لأننا لا نؤدي هذا الواجب إلا عن طريق السير إلى المسجد. كيف تصلي جماعة إلا بالذهاب والرجوع إلى المسجد؟ صلة الرحم واجبة، إذا كون الرحم في مدينة أخرى تحتاج إلى أن تركب سيارة، تحتاج إلى أن تذهب، هذا واجب، هذا واجب، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد، الوسائل لا أحكام المقاصد. شرب الخمر حرام لا يجوز، ما حكم شراء الزبيب؟ مباح. طيب شراء الزبيب لمن يأكله؟ مباح. شراء الزبيب لمن يتجر به؟ مباح. شراء الزبيب لمن يفعل به نقيعا ويشرب النقيع؟ مباح. شراء الزبيب لمن يتخذ منه خمرا؟ حرام. إذن هذه الوسيلة الآن غير محكوم عليها، فأخذت الحكم من تبعا لهذا المقصد الذي لا تتم إلا به. صلاة الجماعة واجبة، ما حكم المشي؟ الذهاب والرجوع مباح. الذهاب للمسجد لأجل صلاة الجماعة واجب. طيب حضور الدرس مستحب، ما حكم الذهاب إلى المسجد لحضور درس؟ مستحب. والذهاب لحضور الجماعة واجب، والذهاب لحضور الجمعة واجب. طيب يذهب إنسان إلى المسجد في الضحى من أجل أن يصلي الضحى مثلا ركعتين، مستحب، فذهابه ورجوعه هذا مستحب. السرقة ما حكمها؟ حرام. شخص يمشي من أجل أن يذهب إلى بيت فلان ليسرق، المشي هذا حرام، لأنه وسيلة إلى مقصد محرم، إلى مقصد محرم. طيب التجارة ما حكمها؟ مباح. ما حكم الذهاب إلى الدكان وإلى السوق؟ مباح. وسيلة تأخذ حكم المقصد، الوسيلة تأخذ حكم المقصد. إذن قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد قاعدة شرعية، وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة قاعدة غربية وافدة من الكفار. الغاية تبرر الوسيلة، أن تريد أن تكون غنيا عن طريق السرقة والحيل والرشوة، الغاية تبرر الوسيلة، غايتك أن الغني اسرق لا بأس، أنت تريد أن تفعل خير لا بأس أن تسرق من أجل أن تصدق، الغاية تبرر الوسيلة. هذه قاعدة مصادمة للقواعد الشرعية ومصادمة للنصوص الشرعية. القاعدة الشرعية الوسائل لها أحكام المقاصد. السارق الذي يسرق من أجل أن يقضي الدين يمكن أن يستدل بما جاء من عند الكفار، فيقول الوسائل لا أحكام المقاصد، لكن شرعا الطائفة أنه سارق أخذ المال بغير إذن من الشرع، فحرام عليه ذلك، حرام عليه ذلك. فشرعا الوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا قيل بنى مسجدا لله من غير كسبه فكان بعون الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدق. تقوم تزني تحصل أموال، تقوم من أجل تعطي الأيتام والفقراء والمساكين. فهذه الآن على القاعدة الغربية الغاية تبرر الوسيلة، وشرعا تزني من أجل تصدق حرام. فتقول طيب الوسائل لأحكام المقاصد، قلنا هنا الوسيلة محرمة، ما تدخل في هذا الباب، الوسيلة محكوم عليها سلفا. كذلك أيضا الذي بنى مسجدا لله من غير كسبه يسرق ويرتشي ويرابي من أجل أن يبني مسجدا للمسلمين، المسجد قديم حاجة إلى توسعة، قام يوسع المسجد، فنقول هنا القاعدة الشرعية الوسائل لأحكام مقاصد. المقصد شريف وشرعي لا بد أن تكون وسيلته شريفة وشرعية، فلا بد من هذا. وهذه القاعدة تدخل في أبواب العقائد والعبادات والمعاملات، تدخل في جميع الأبواب، تدخل كما يقول العلماء في الأحكام التكليفية الخمس: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، تدخل في أبواب الصلاة، تدخل في أبواب الصيام، في أبواب الصدقة، في أبواب الحج، في أبواب المعاملات. فإن شروط العبادات وسائل، شروط العبادات وسائل، شروط المعاملات وسائل، بل تدخل أيضا حتى في الأحكام الوضعية. والأحكام الوضعية كما هو معلوم عشرة، ثلاثة منها متفق عليها مختار. فما هي الأحكام الوضعية؟ عشرة، منها ثلاثة متفق عليها بين العلماء، والباقي في أخلاق محمد. هذا متفق عليه عندك أخلاق؟ طيب عدنا من عشر، شر منع سبب رخصة العزيمة الصحة والفساد والقضاء والأداء والإعادة، ثلاثة منها متفق عليها، والقضاء والأداء والعلم، فثلاثة متفق عليها: الأسباب والشروط والموانع، هذه متفق عليها. وهناك من زاد العلة أنها داخلة في المتفق عليه في الأحكام الوضعية، هذه محل وفاق: الأسباب والشروط والموانع، ومنهم من زاد العلة. المهم أن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد تدخل في هذا كله، تدخل في هذا كله، الوسائل لأحكام المقاصد. والأمر الذي سبق التنبيه عليه فلا بد من الانتباه له، أن الوسيلة شيء مباح لا يكون محكوم عليه شرعا من قبل، فإذا كان محكوما عليها من قبل، إذا حكم عليها من قبل بحكم الحظر والمنع والرد والرفض فلا، فإذا حكم عليها بذلك فلا. أما إذا كانت هذه الوسيلة مأمور بها شرعا، هذه الوسيلة مأمور بها شرعا ولا يتم هذا، لا تتم الطاعة إلا بها، مثل ما سبق يعني الأحكام الوضعية التي هي شروط الصلاة مثلا، أسبابها الشروط، الأسباب، الموانع. هناك من يقول هناك سبب السبب ومانع المانع، فلا بد أن ننظر في هذا المانع هل هو مانع أم لا. هذا النظر هو الوسيلة. الآن على سبيل المثال يكون الحيض مانعا من صحة الصلاة، المرأة خرج منها دم لا ندري أهو حيض أم استحاض، قالوا فإجراؤنا للفحص لهذا، هذا الآن وسيلة الوسيلة وسبب السبب، وننظر في هل هذا المانع مانع أم لا بهذا الطريق. هناك من أهل العلم وهو العز بن عبد السلام يقول رحمه الله تعالى: رب وسيلة أفضل من مقصودها، لكن هذا ليس على الإطلاق أن الوسيلة تكون أفضل من المقصود، قال رب يعني أن هناك من الوسائل ما هو أفضل من المقصود. وإلا مثلا السعي إلى الصلاة لا يكون أفضل من الصلاة، السعي إلى الصدقة لا يكون أفضل من الصدقة، وهكذا. لكن هناك بعض الوسائل أفضل من بعض المقاصد. مثل لهذا في كتابه القواعد الصغرى صفحة 10 و100 قال: رب وسيلة أفضل من مقصودها كالمعارف والأحوال وبعض الطاعات. المعارف والأحوال يعني الآن كون الإنسان يتفكر وينظر في ملكوت الله عز وجل ويتعرف على أشياء ويتعلم يعني أشياء من العلوم توصله إلى شيء، قد يكون تكون هذه الوسيلة أفضل مما يترتب عليها. قال: فإنها أفضل من ثوابها أفضل من ثوابها، يعني هذه الأشياء أفضل من الثواب المترتب عليها. قال: وبعض الإعانة، والإعانة على المباح أفضل من المباح، لأن الإعانة عليه موجبة لثواب الآخرة وهو خير وأبقى من منافع المباح. يعني مثلا ترفع لشخص جارك تساعده في حمل متاعه على دابة، الآن هذا مباح، لكن عملك هذا الآن مستحب أفضل من هذا المباح. ما عملته أنت من المباح، هذه الإعانة على المباح أفضل من المباح. أعنته على حمل متاعه على راحلته، متاعه وحمل نقل متاعه على راحلته مباح، إعانتك أنت له على هذا أمر مستحب. هذا الأمر المستحب الذي تثاب وتؤجر عليه أفضل من ذلك الشيء المباح، أفضل من ذلك الشيء المباح. ثم إنه أيضا يقول فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد، يعني أن الوسائل يختلف فضلها باختلاف المقصد. فوسيلة الإيمان والتوحيد أعظم من وسيلة الأمور المستحبة، وسيلة الواجبات أفضل من وسيلة المستحبات. فالوسائل تكون رتبتها وفضلها باعتبار فضل المقصد. طبعا هذا يكون في المأمورات وفي الطاعات، فتكون الوسيلة تبع. إذا كان المقصد واجبا فالوسيلة كذلك، فهو أفضل مما كان مباحا ومما كان مستحبا ووسيلته كذلك. قال فضل الوسائل مترتب على فضل المقاصد، فالأمر بالإيمان أفضل من كل أمر، والنهي عن الكفر أعظم من كل نهي، والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصغائر. ثم قال أيضا إثم وسائل المقاصد دون إثم وسائل المفاسد دون المفاسد. يعني هذه مسألة رابعة أو خمسة. يقول إثم وسيلة المفسدة دون المفسدة، يعني الآن السرقة حرام، الذهاب إلى البيت الذي تريد أن تسرقه هذه الوسيلة محرمة، لكن هل إثم المشي كإثم السرقة؟ الجواب لا، إثم المشي أقل من إثم السرقة. ولذلك لو أنه رجع ما تيسر له السرقة ما نحكم بقطع يده، ما نحكم عليه بقطع يده، ولا يترتب عليه الثواب الأخروي مثل هذا. الذي يذهب للزنا وهو عازم على ذلك، ذهابه هذا محرم، وصل إلى مكان وجد من رده أو منعه أو حصل مانع من الموانع، ما نقول هذا الآن حكم الزاني مقيم عليه الحد. نعم يأثم وإثمه عظيم. فلذلك يقول إثم وسائل المفاسد دون المفاسد، وأجر وسائل المصالح دون أجر المصالح. قال وقد يتوصل بالقول الواحد والعمل الواحد إلى ألف مصلحة وألف مفسدة. يعني أحيانا كلمة واحدة تسفك بها دماء، تثور بها حرب، مثل دعاة الفتن يتكلم بكلمة واحدة، الكلمة هذه ترتب عليها ألف مفسدة ومفسدة. أحيانا كلمة واحدة من الخير والدلالة عليه والأمر به والتواصي به يترتب عليها ألف مصلحة تحقن بها دماء، يفعل بسببها أناس من الخير ما يفعلون، يصلح بها من يصلح. أحيانا قد تكون خطبة أو محاضرة في جمع كبير من الناس يصلح بها عشرات من الناس، ينكف بها عشرات من الناس عن فعل ذلك المحرم الذي كانت هذه الكلمة مانعة منه أو كانت حافزا على ذلك الخير أو على تلك الطاعة. ولذلك هذا كلام عظيم لإمام خبير في هذا، فيقول وقد يتوصل بالقول الواحد والعمل الواحد إلى ألف مصلحة وألف مفسدة. هذا أيضا في القواعد الصغرى صفحة 11 و طيب قال الوسائل لا أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح. إيش وسيلة المباح؟ لو قال قائل مثل لذلك التجارة مباحة، الذهاب للتجارة وعقد البيع والشراء والذهاب والرجوع والكلام في هذا مباح، الكلام في هذا مباح. طيب كون الإنسان يريد أن يشتري لنفسه فاكهة مثلا مباح، حكم الذهاب إلى السوق من أجل شراء فاكهة مباح، فوسيلة المباح مباح. لكن الطيب للجمعة ما حكمه؟ مستحب. كون الإنسان ينزل للسوق من أجل يشتري طيب للجمعة ما حكم هذا الذهاب؟ مستحب، هذا الذهاب مستحب. حكم الذهاب لصلاة الجمعة المشي واجب، يعني معنى أن المشي واجب معنى أنك تؤجر على هذا المشي، أنت ذاهب إلى المسجد كل خطوة أنت مأجور عليها. كذلك أيضا هناك محاضرة الذهاب للمحاضرة سماع المحاضرة أمر مستحب، فما حكم الذهاب إليها؟ قربت أو بعدت؟ مستحب. إذن تؤجر على هذا أجر المستحب. وهكذا أيضا كما سبق في وسائل المحرمات ووسائل المكروهات، قال ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. قال توابع الأعمال ومكملاتها، عمل يحتاج إلى مكملات، أنت مأجور على الذهاب وعلى الرجوع، أيضا على الذهاب وعلى الرجوع، ذهبت إلى المسجد أنت مأجور في ذهابك ومأجور في رجوع. إنا نحن نكتب ما قدموا وآثاره، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، سيأتي في شرح القاعدة من كلام الشارح كلام على هذا. طيب لو أن الإنسان أراد أن يتوسع في مثل هذه القاعدة، ما هي الكتب التي تتكلم على مثل هذا؟ من أحسن الكتب في هذا قواعد العز بن عبد السلام، القواعد الكبرى والصغرى، كذلك أيضا كتب الحيل، كتب الحيل، لأن الحيل عبارة عن ذرائع يتوصل بها إلى أشياء، فالحيل من هذا الباب، الحيل وسائل، فإنسان يحتاج. فمثلا نكاح التحليل، نكاح التحليل، فحينئذ يكون النكاح غير مقصود والتحليل مقصود، النكاح غير مقصود والتحليل هو المقصود فيه، والذي يكون أو يترتب عليه ما يترتب من الإثم. كذلك أيضا كتب سد الذرائع، هناك كتب مؤلفة في سد الذرائع، ومن أحسن من تكلم، يعني لا على سبيل الاستقلال لكن في أثناء الكتاب، ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين تكلم على سد الذرائع ومثل لها 99 مثالا، وقال تيمنا لأن أسماء الله 99 وإلا لزاد من الأمثلة. كذلك أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بهذه القاعدة، إذا العلماء يقولون إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. ما معنى ذلك وما مثاله؟ يعني الآن الحج بالنسبة للمكلف واجب، واجب عليه في العمر مرة، طيب هو غير مستطيع، إذن الوسيلة سقطت. إذا كان الحج واجبا عليه يجب عليه أن يقطع الجواز، يجب عليه أن يقطع التذكرة برا أو جوز، يجب عليه أن يذهب ويأخذ معه ما يحتاج، هذه واجبة. طيب إذا سقط هذا الحج غير واجب عليه الحج، سقطت هذه الوسيلة، هذه الوسيلة سقطت. طيب ما حكم المشي إلى صلاة الجمعة والجماعة؟ واجب، هذا معذور مريض، غير واجب عليه أن يذهب إلى الجمعة أو الجماعة، إذن الوسيلة سقطت. سقطت لماذا؟ لأن المقصد قد سقط، فإذا سقط المقصد سقطت الوسيلة إلى هذا المقصد، هذا المعنى. ولذلك العلماء يقولون إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، ويمثلون له بما سقط. طيب كلام السعد إن شاء الله لأنه طويل، يعني نقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذه كتاب كامل شيخ الإسلام تيمية، كتاب كامل طالح، كتاب كامل. ابن القيم رحمه الله له بحث عظيم جدا، من أحسن ما يعني رأيت في إعلام الموقعين، قد مر بنا قراءة كتاب إعلام الموقعين كاملا مع الإخوة في درس الصباح، ويعني مر بنا هذا المبحث الطويل، مبحث الحيل. هناك من يحتال فيما يتعلق بحيل الطلاق، حيل في النكاح، حيل في إسقاط الزكاة، حيل في يعني أبواب كثيرة جدا، وحيل في الأبواب المعاملات. فيعني على سبيل المثال لتتميم الفائدة، يعني لا على سبيل الحصر، هناك من يحتال لإسقاط الشفعة مثلا، وهناك من يحتال ل التخلص من النكاح، وهناك من يحتال في أبواب أخرى فمن أجل أن يتخلص من الزكاة. فذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن من الناس من يكون امرأة مثلا عندها ذهب كثير وزكاته كثيرة، لأن الذهب كثير، يعني عندها مثلا 1000 درهم من الذهب، أو عندها كيلو أو 2 كيلو من الذهب، الآن زكاتها مبلغ كبير، كيف تقوم تحتال؟ تقوم تحتال، وهذه حيلة غير يعني محرمة، وهذه الحيلة ما تنفعها ولا تبرأ ذمتها ولا يسقط عنها وجوب الزكاة بها. تقوم تبيع هذا الذهب، يعني تنتظر إلى قبل تمام الحول بيوم، قبل أن يتم الحول بيوم تبيع الذهب كاملا، وبعد ما تستلم الثمن تشتري 2 كيلو ثاني. باعت 2 كيلو الآن، بعد ما باعت لا يجب عليها الزكاة لأنه قد خرج الذهب من يدها، ثم تشتري الآن لما اشتري الذهب جديد تستقبل حولا جديد، أو تقوم وتقول لبناتها أنت لك كذا وأنت لك كذا وأنت لك كذا، توزع الذهب بين بناتها كاملا. بعد دقيقة واحدة تقول لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب الولد، هذه يا بنت هذه يا بنت هذه يا بنت. لما وهبت وملكت سقطت الزكاة، لما استردته تستقبل حولا جديد. هذه حيل محرمة، والحيل لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. هناك من يريد أن يسقط حق الشفعة بحيلة، يكون بيني وبينك أرض مشاع مشترك، لا وقعت حدود ولا صرفت طرق، أنا بعت نصيبي لآخر، أنت الآن لك حق الشفعة، لك حق أن تشفع ما في يد هذا بالثمن، تأخذه من يده وقهر وتعطيه الثمن الذي دفع لي وتستحق هذا الشخص. الحيلة في هذا إيش يفعلون؟ هذا الذي اشترى مني مباشرة بعد أن اشترى قال هو لله تعالى، أنا ما أستطيع أشفع الوقت، يقول هذا صدق الفقراء والمساكين، هذا هبة لفلان من الناس، يحتال لإسقاط الشفعة. إذا علمت هذه النية وهذا المقصد لا يجوز. كذلك أيضا ذكر ابن القيم أن أحد المسكين الذين يعني عندهم من البلاء والشر وقلة الدين ما عندهم، جاءته امرأة تريد أن تتخلص من الزوج وقد أخذت منه مهرا كثيرا، وتريد أن تتخلص هي لأنها لو طالبته الطلاق ما يطلق، لو أرادت أن تخالع سترد مبلغا كبيرا، تريد أن تتخلص بدون مقابل. قال لها ارتدي، فإذا ارتدت عن الإسلام انفسخ النكاح بينها وبين الزوج بدون طلاق وبدون خلع وبدون أي شيء. ثم بعد ذلك قال تتوب إلى الله. قال الإمام أحمد وقد سئل: المرأة تكفر والمفتي كافر؟ المفتي الذي افتاه بهذه الحيلة كافر، لأنه أباح للناس وأفتاهم بالكفر. وبعض الناس كان موجود، يذكرنا بعض الناس كان موجود في المحاكم من قبل، مع الأسف المحاكم يعني التي بعضهم ربما يعني يوضع مثل ما قال الشوكاني: عمامة كالفرج وعمامة كالبرج وكم كالخرج، وما يفهم من الدين يعني إلا يعني النذر اليسير وشيء من الظواهر. يأتي شخص قد طلق امرأته الطلقة الثالثة، قالوا له الآن يعني ما تحل لك، أما الذي يحلل له يقول له يعني هذا شخص يتزوج يشتذل هذه الحيلة، حتى أن بعض الفقهاء يقول هذا يستحق المكافأة، هذا فعل أمرا عظيما ومثل هذا تعاون على البر والتقوى وردها إلى أولادها وإلى زوجها. هناك من جاء بشيء لا صلة له بالدين، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يقوله إذا تصوره عاقل فضلا عن إنسان صاحب دين. قالوا له انهب كالحمار، انهب كالحمار. قالوا له قلد صوت الدين، قلد صوت الدين. قالوا له انبح مثل الكلب، فينبح مثل الكلب. قالوا أنت الآن خرجت من عالم الآدميين إلى عالم الحيوانات، الآن رجعت إلى عالم الآدميين، حلت يعني أي كلام يعني يقبل مثل هذا الكلام ويروج يعني مثل هذا على عاقل أو على صاحب دين؟ لكن بعض الناس فربما يعني مع يعني قلة الدين مع الجهل ما هو المركب الذي يقص 7,000 يعني جهل يعني إلى أبعد ما يكون، جهل إلى أبعد ما يكون، مثل يعني سورة يعني آل عمران قالوا سورة بني ضديا وينه، فقاموا قتلوا المعلم، فاستغل جهل أولئك فذهب شخص يلبس على الناس عند أناس، يقال هذه قصة يعني مشهورة مع احترامنا لبني ضديا، فقصة يعني مشهورة أن هناك كان أيام الجهل الشديد، فرجل يعني يتظاهر بالفقه والدين يعلمهم بالغلط، القرآن بالغلط والأحكام بالغلط. المهم وجد أناسا يحبون الدين والخير على جهة فاستغلها، فجاء إنسان متعلم أنكر عليه هذا علم الناس، فهذا القرآن بالغلط التحريف والتكسير والزيادة والنقصان. فقال أنا أعلمكم سورة البقرة سورة آل عمران هذا شيطان. فقال له انظروا يعني وين سورة بني ضبيع، كيف بالقرآن سورة آل عمران وما في سورة بني ضبيع؟ قال له سورة بني ضبيع كذا أنا ما في عن سورة بني ضبيع. فقال له اتقوا الله ما فيه يعني هذا قرآن هذا كلام الله. قتلوا وبقي هذا المجرم الذي يعني عندهم باعتبار أنه استفزهم وين سورة بني ضبيع، ليش ما بلا سورة آل عمران؟ فلذلك العلماء يقولون الحيل لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، والعلماء يتكلمون على هذه القاعدة في مثل تلك الكتب ويبينون ما يبينون فيها. طيب إلى هنا والدرس كالمعتاد في أيام الكريمة.